شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. مرة أخرى إلى الشرائع في كتابه لشيخنا الشيخ محمد ناصر الدين الزاني حفظه الله، كتاب التذكرة لصلاة يستعيذ بالله تعالى، يعني بعد ما يدعو الدعاء الافتتاح كان يستعيذ بالله تعالى فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. وفسر الشيخ هذا في الحاشية بقوله: فسره بعض الرواة بالموتى، الشيطان أحيانا يفنر الإنسان ويسبب له ما يشبه الصرع اللي هو نوع من أنواع الجنون، نوع من أنواع الجنون. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من همز الشيطان، أي أن يصرعه الشيطان. وفسر النفس بالشعر، النفس بالشعر، طبعا الشعر اللي هو الشعر الباطل يعني، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشعر حكمة. وكان أحيانا يزيد فيه فيقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها. يبقى بعد العيد الافتتاح يجوز لك أن تقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، وبعدين تقول بسم الله الرحمن الرحيم، وبعدين تقرأ الفاتحة. قال: ولا يجهر بالبسملة. وهذا هو الذي مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالبسملة مرة ثم أسر إلى أن مات. يبقى السنة ليس كما يقول بعض الناس أنه هو كلما أراد أن يقرأ الفاتحة لابد أن يجهر بالبسملة، لا، وجهر بالبسملة مرة. وهذا الجهر ليعلمنا أن البسملة آية من كتاب الله، آية من الفاتحة. لأن في بعض الناس يتصور أن عدم الجهر بالبسملة معناه إسقاط البسملة، وده غير صحيح. إحنا لما نبدأ نقول في الصلاة بعد التكبير وأدعية الافتتاح الحمد لله رب العالمين، ليس معناها أننا أسقطنا الآية، لكن بنقرأ الآية في سرنا. فبعض هؤلاء الذين توهموا أننا لا، إذا لم نقرأ الآية أسقطناها يوم يجهر بالآية، لا، سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسر بالبسملة إلى أن مات، ولم يجهر بالبسملة إلا مرة، إلا مرة. وهذه المرة لإعلامنا أن البسملة آية، أو لبيان الجواز وأن المرأة إذا جهر بالبسملة فيجوز، وليس إن المرء يستمر عليها، لا، السنة ألا يجهر بالبسملة. قال: ثم يقرأ الفاتحة ويقصعها آية آية، يقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقف، ثم يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف، ثم يقول الرحمن الرحيم ثم يقف، ثم يقول مالك يوم الدين، وهكذا إلى آخر السورة. وكذلك كانت قراءته كلها يقف على رؤوس الآي ولا يصلها بما بعدها، ولا يصلها بما بعدها. وقد أجاز القراءة وصل الآيات، لا سيما إذا كانت الآيات تدل على معنى بالاتصال، ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد. يعني هذه آيات متصلة ببعضها، ولكن السنة من أراد أن يصيب السنة فعليه أن يقف على رؤوس الآيات كما وقف النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أشارة يقرأها ملك يوم الدين. مالك اللي القراءة عاصم المعروف، ووافقه على القراءة بها علي بن حمزة الكسائي من القراء السبعة، ومن القراء العشرة يعقوب الحضرمي، واختارها خلف. أما بقية القراء يقرؤونها ملك، بقية القراء السبعة وأبو جعفر من العشرة. تعال القراء السبعة لهم عاصم ونافع والكسائي وحمزة الزيات وعبد الله بن عامر وعبد الله بن كثير وأبو عمرو بن العلاء، دول هم القراء السبعة الذين تواترت قراءاتهم. ثم ألحق العلماء بهؤلاء السبعة ثلاثة آخرين اجتمعوا على أن القراءة بقراءتهم أيضا متواترة، وهم يعقوب الحضرمي وأبو جعفر وخلف. فإذا عندنا اثنين من القراء السبعة واثنين من القراء العشرة قرأوا مالك وقرأ الباقون ملك، والعلماء هم بيتكلموا في المعاني يقولون إن ملك أبلغ في المعنى من مالك. منهم ابن جرير الطبري وغيره يقول لأن الملك مالك وليس العكس، كل ملك مالك وليس كل مالك ملك. كثير من الملاك أو الأغنياء أو الأشراف ليسوا ملوكا، لكن لا يكون الملك ملكا إلا إذا كان له ملك، فملك أبلغ. ثم قال الشيخ ركنية الفاتحة وفضائلها، ركنية الفاتحة وفضائلها. قال وكان يعظم من شأن هذه السورة، فكان يقول لا قراءة لمن لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فصاعدا، وفي لفظ لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب، وتارة يقول من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج هي خداج هي خداج، أي هي غير تمام. ويقول قال الله تبارك وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. وقال صلى الله عليه وسلم اقرأوا، يقول العبد الحمد لله رب العالمين، يقول الله تعالى حمدني عبدي، ويقول العبد الرحمن الرحيم، يقول الله أثنى علي عبدي، ويقول العبد مالك يوم الدين، يقول الله تعالى مجدني عبدي، يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين، قال فهذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. وهذا من أعظم فضائل هذه السورة أن الله عز وجل قسمها بينه وبين عبده. بنبدأ السورة بقولنا الحمد لله رب العالمين، والحمد أبلغ من الشكر، الحمد أبلغ من الشكر، لأن الحمد هو شكر وثناء، شكر على الله وثناء على الله عز وجل. فالله عز وجل يعلمنا كيف نحمده، فكأنه قال قولوا الحمد لله رب العالمين، يعني إذا أردتم أن تثنوا على الله تبارك وتعالى وأن تشكروا نعمه وآلاءه فقولوا الحمد لله رب العالمين. والمسألة بدأ بالثناء على الله، والثناء على الله أبلغ في تحصيل المراد من سؤال المرء حاجته. لما تنشغل بالثناء على ربك أفضل ما تنشغل بالدعاء لنفسك، والله عز وجل يعطيك سؤلك أكثر مما يعطي الذي يسأل لنفسه. ولذلك كما يقول سفيان بن عيينة: سن لنا في دعاء الكرب أن نثني عليه مع شدة حاجة المرء إلى الدعاء لنفسه، لأن اسمه دعاء الكرب. واحد واقع في ورطة فعايز يقول يا رب نجني، يعني هو في أمس الحاجة إلى الدعاء لنفسه، لأنه سيهلك سيهلك، فهو محتاج أن يدعو لنفسه، ومع ذلك انشغل عن الدعاء بنفسه إلى الثناء على الله عز وجل. فقال صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرب: لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض وما بينهما ورب العرش الكريم. هو ده دعاء الكرب. فسئل سفيان بن عيينة رحمه الله عن السر في العدول عن صيغة الطلب إلى الثناء على الله عز وجل، والعبد محتاج إلى الدعاء لنفسه في هذا الموضع. فقال: ألم تسمعوا قول أمية بن أبي الصل لعبد الله بن جدعان: أأسأل حاجتي أم قد كفاني حياؤك؟ إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. قال: فهذا مخلوق، فكيف بالخالق عز وجل؟ يعني هذا المخلوق مجرد ما أثنى عليه أمية ابن أبي الصلب اللي هو عبد الله بن جعان فهمها، وعرف إن هو لما يقول له ربنا يطول لنا في عمرك وربنا يكرمك وربنا يخليك لنا، يبقى أكيد عايز حاجة، فلم يحوجه أن يريق ماء وجهه في السؤال، فأعطاه سؤله. فهذا مخلوق وقد فهمها، فكيف بالخالق عز وجل؟ يبقى الأفضل شيء أن تثني، ولذلك من آداب الدعاء أن تثني على الله عز وجل، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم تذكر حاجتك بعد ذلك، كأنك تمتثل قول الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فأنت تبدأ به صلى الله عليه وسلم قبل البداءة بحاجتك، وفي هذا إعلام أنه إمامك، وأنك لا تتقدم بين يديه، وما من حاجة تذكرها إلا وهو رائدك فيها. ده معنى أن أنت تقدم بذكره صلى الله عليه وسلم بين يدي دعائك. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. فإذا قال: الرحمن الرحيم، يقول: أثنى علي عبدي. لأن الوصف بالرحمة من صفات الكمال لله تبارك وتعالى، لأن أبلغ صفات الله عز وجل وأظهرها الرحمن، الرحمن اللي هي عمت رحمته الخلق، والرحيم أي للمؤمنين خاصة كما يقول أهل العلم، لكن عمت رحمته حتى المخالفين. فإذا قال العبد: الرحمن الرحيم، قال: أثنى علي عبدي. قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. ليه؟ لأن ده يوم الملك بقى، يوم الملك ويوم العز، يوم الدين. هنا الواحد يكبر، واخد بالك، ويسلم ربنا سبحانه وتعالى، ويرجع بيته ياكل ويشرب، والمصنع بتاعه شغال، والسيجارة شغالة، ولا حصل له كساح ولا حصل له شلل، واخد بالك، ويتمنظر زي حمزة البسيوني بتاع لما كان السجين يصرخ يقول: يا رب، يقول لو نزل سجينه جنبك. ماشي، هو براحته في الدنيا، لكن عندما يأتي العباد يوم القيامة لا يكون الملك إلا لله عز وجل، يعني لا يستطيع رجل أن يهمل مجرد الهم. ولذلك يقول: مجدني عبدي. هذا يوم المجد لله تبارك وتعالى، لا يستطيع مخلوق أبدا أن يتقدم بين يديه، ولا يتكلم ولا يهلف ولا يعترض. ولذلك قال في هذا الموضع: مجدني عبدي، ولم يقل: أثنى علي عبدي، إنما مجدني عبدي. ليه؟ والملك يومئذ الحق للرحمن، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. والكل واحد، حتى الرسل لا يتقدمون بالكلام بين يدي الله عز وجل إلا إذا أذن لهم. لذلك ذكر صفة التمجيد في يوم القيامة. فإذا قال العبد: إياك نعبد وإياك نستعين، قال هذه بيني وبين عبدي. وهنا وقفة مهمة، هذه بيني وبين عبدي، ايه بقى اللي لله وايه اللي للعبد؟ ما هو قسمها نصين، الثلاثة الاولانيين لله عز وجل كلها، وهذه الرابعة بين الله وبين العبد. بمعنى لو ان العبد حقق العبودية، وده النصف الاول، يحقق الله عز وجل له رجاءه. النصف الثاني يبقى يحقق العبودية الاول، ومن طرق العبودية الاستعانة، إياك نعبد، وتقديم المفعول يفيد الاختصاص، يعني العبادة لا تكون إلا له، والاستعانة لا تكون إلا منه. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، فلما ذكر الحسب لم يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، خلاص الإيتاء جعله لله ورسوله، إنما الحسب لله عز وجل وحده، لأن الحسب هو الكافي، الحسب هو الكافي ولا يكون إلا لله، وذلك لا ترى الحسب إلا مفردا لله عز وجل، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يبقى الاستعانة من أهم طرق العبودية، أنك لا تستعين إلا بالله، وليس معنى الاستعانة خلع الأسباب، ليس معنى الاستعانة خلع الأسباب، لا، لكن إذا ترك السبب اتكالا على الله كان أكمل، كان أكمل، بس بشرط ألا يعود عليه بضرر. وهذه المسألة زلت فيها أقدام، زلت فيها أقدام، يعني مثلا رجل ترك التداوي صبرا على البلاء، هذا أقوى إيمانا ممن طلب العلاج، ولكن طلب العلاج مباح، مشروع، عفوا مشروع، طلب العلاج مشروع. طيب إذا كان ترك التداوي يضيع الواجبات يبقى التداوي واجب، يعني هو مثلا إذا لم يتداوى لم يصلي، لا يستطيع الصلاة، بنقول له لا، ده أنت يجب عليك أن تتداوى. ليه؟ لأنه ضيع الصلاة وهي فرض عليه، لكن ترك التداوي فيما سبيل، فيما يكون سبيله عدم ضياع الفرائض، مثل أبي بن كعب رضي الله عنه لما سمع الأحاديث في فضل الحمى دعا على نفسه بالحمى لكنه اشترط. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحمى هي حظ المؤمن من النار، الحمى للسخونية الشديدة هي حظ المؤمن من النار. وقال صلى الله عليه وسلم إن ذنوب العبد تتحات عنه في الحمى كما يتحات ورق الشجر. فلما سمع هذا دعا على نفسه بالحمى بشرط ألا تصده عن جماعة أو جهاد. قال الراوي فكنت أضع يدي على جبهته فأشعر بحر دماغه، عندي سخونية شديدة، لكنه ما ترك صلاة الجماعة ولا ترك الجهاد في سبيل الله. فلو أن العبد ترك السبب إيمانا بما عند الله عز وجل وصبرا على هذا البلاء كان أقوى، لكن بالشرط المذكور الذي ذكرته. الحاصل أن الاستعانة بالله عز وجل ليس معناها خلع الأسباب، الحاصل أن الاستعانة بالله عز وجل ليس معناها خلع الأسباب. فإياك نعبد، يبقى أنت عليك شيء والله عز وجل عليه شيء آخر. كان بعض العلماء يقولون إذا توكلت على الله عز وجل بنسبة 30% أعطاك من العون 30%، وكلما زادت النسبة زاد العون في مقابلها، حتى إذا توكلت عليه 100% أعطاك عونا 100%. إذا هذا هو معنى قوله صلى الله، قوله تبارك وتعالى فهذه بيني وبين عبدي ولعبدي مثال. وطبعا يفهم من هذا ألا يدعو المرء بقطيعة رحم ولا بإثم كما وردت الأحاديث الأخرى. وإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله عز وجل فهذه لعبدي أي كلها. يبقى نفهم إن الفاتحة فيها ما هو لله محضا وما هو للعبد محضا وما هو مشترك مقسوم ما بين العبد وربه. قال وكان يقول ما أنزل الله عز وجل في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وأمر صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته أن يقرأ بها في صلاته، وقال لمن لم يستطع حفظها قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني الرجل إذا عجز أن يحفظ الفاتحة ويعني استغلقت عليه فليدعو بهذا الدعاء فإنه عوض عن الفاتحة. ثم قال الشيخ نسخ القراءة وراء الإمام في الجهرية. الحقيقة القول بالنسخ لم أقف على أحد سبق الشيخ إليه، لم أقف على أحد سبق الشيخ حفظه الله إليه، والصواب إن المسألة ليس فيها نسخ. وكان قد أجاز للمؤتمين أن يقرأوا بها وراء الإمام في الصلاة الجهرية، حيث كان في صلاة الفجر فقرأ فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا نعم هزا، هزا يعني إيه؟ يعني بسرعة. قلنا نعم هزا يا رسول الله. قال لا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. ثم نهاهم عن الصلاة عن القراءة كلها في الجهرية، وذلك حينما انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، وفي رواية أنها صلاة الصبح، فقال هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟ فقال رجل نعم أنا يا رسول الله. فقال إني أقول ما لي أنازع، يعني في واحد عمال إيه ينازعني في القراءة أن يقرأ معي. قال أبو هريرة فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرأوا بها وقرأوا في أنفسهم سرا فيما لا يجهر فيه الإمام. الشيخ قال قال أبو هريرة فانتهى الناس عن القراءة، والصواب أن الذي قال هذا هو الزهري وليس أبو هريرة. والزهري معروف أنه هو من صغار التابعين، من صغار التابعين، وإنما بنى الشيخ فقه الباب على قوله قال أبو هريرة فانتهى الناس، على أساس أن أبو هريرة صحابي والصحابي نقل الواقع، قال لك يبقى هو نقل الذي حدث وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا علمنا أن الذي قال هذا هو الزهري يبقى راح الاحتجاج بهذه الجزئية، راح الاحتجاج بها. ليه؟ لأن الزهري لا يروي عن أبي هريرة إلا بواسطة، إما سعيد بن المسيب مثلا أو أبو سلمة بن عبد الرحمن أو من يعني يجري مجراهم من التابعين. يبقى هذا قول الزهري، فترك الناس القراءة، يبقى حكمه إيه في علم المصطلح؟ إنه مرسل، حكمه إنه مرسل، ومعروف إن المرسل يعني من أقسام الحديث الضعيف. وإن شاء الله في المرة القادمة سنتكلم عن مذاهب العلماء في القراءة خلف الإمام. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. يسأل سائل عن صحة الحديث من قرض بيتا من الشعر بعد صلاة العشاء الآخرة لم تقبل منه صلاة في هذه الليلة، فهذا حديث منكر رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث شداد بن أوس، وذكره ابن أبي حاتم في كتاب العلل من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وأنكر رفعه، يعني قال أنه لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الصواب أنه موقوف على عبد الله بن عمر. طبعا تعرفين الفرق ما بين المرفوع والموقوف. مرفوع أي ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، والموقوف ما نسب إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير. يعني حديث مثلا لو وزن إيمان الأمة بإيمان أبي بكر لرجح إيمان أبي بكر عليها، هذا لا يصح مرفوعا، يعني لا يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، إنما الذي قاله عمر بن الخطاب، فيقال هذا لا يصح مرفوعا إنما يصح موقوفا. فحديث شداد بن أوس استغربه حتى الحافظ ابن كثير رحمه الله لما أورده في تفسيره استغربه، واستغراب الحفاظ للحديث يعني الضعف، لأن الغرابة إذا أطلقت لا سيما في كلام الأئمة المعروفين كالترمذي وغيره، فالأصل أن الغرابة تقتضي ضعف المتن. لما يقال هذا حديث غريب ده الأصل، لكن ليس شرطا أن يكون كل غريب ضعيفا، خلاص. لكن احنا بنقول إذا أطلقت لفظة الغرابة يبقى هي أقرب إلى الضعف، ولكن ليس بشرط، ليس بشرط، لكن الأصل كده. يعني احنا لما نقرأ مثلا كلام الترمذي قال هذا حديث غريب، الترمذي يعني ضعيف، غير الترمذي لا يعني بالضرورة كلما قال غريبا يعني ضعيفا، لكنه إذا أطلق الغرابة يبقى نستشعر منها ليه الضعف، خلاص. ويسأل أيضا سائل آخر عن تقبيل المصحف، يعني كان إذا وضع المصحف على عينه أو قبل المصحف، فالحقيقة لم أجد يعني أثرا في هذا الباب إلا ما رواه الدارمي في سننه، وعبد الله بن مبارك في كتاب الجهاد، والبيهقي في كتاب شعب الإيمان، وموجود أيضا في بعض الكتب المخطوطة زي جزء ابن شاذان. كل هؤلاء يروونه من طريق حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن ابن أبي مليكة أن عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه كان يضع المصحف على عينه ويقبله ويقول كلام ربي كلام ربي. ورواه أيضا الطبراني في المعجم الكبير، وزاد في أوله كان عكرمة إذا اجتهد في اليمين قال والذي نجاني يوم بدر، لما يحب يحلف يعني ويجتهد في اليمين يقول والذي نجاني يوم بدر، وكان يضع المصحف على عينه ويقبله ويقول كلام ربي كلام ربي. الحقيقة يعني ما أحسنه من إسناد لولا أنه مرسل أو أنه يعني منقطع. تعرف حماد بن زيد عن هو الدريم الرواه عن سليمان بن حرب، شوف سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن ابن أبي مليكة إسناد كالشمس، ولكنه منقطع فيما أظن ما بين ابن أبي مليكة وبين أكرمه ابن أبي جهل، فإنه لم يسمع منه. ولذلك الهيثمي في مجمع الزوائد لما ذكر يعني هذا الأثر قال رجاله رجال الصحيح إلا أنه مرسل، إلا أنه مرسل، يعني يريد أنه منقطع، لأن أنت عارف الحفاظ القدامى مش الهيثمي منهم، يعني القدامى هم أحمد والبخاري ومسلم وأبو زرعة وابن عادي والدارقطني، يعبرون عن المنقطع بالمرسل، يعبرون عن المنقطع بالمرسل. إحنا بقى بعد استقرار علوم الاصطلاح نقول منقطع ولا نقول هو مرسل، ليه؟ عشان ما نلخبطش الايه الانواع في بعضها فقط، مش لان ده خطأ لا يجوز، لا، يعني من باب الاصطلاح، يعني المسألة مسألة اصطلاحية، وإلا فالأئمة الكبار القدامى كانوا يطلقون على المنقطع مرسل. وأقرب شيء إلى ذهن الآن في هذا حديث عائشة الوفسون أبي داود الذي يرويه خالد بن دريك عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض فإنه لا يجوز أن يظهر منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. قال أبو داود مرسل أي منقطع ما بين خالد وعائشة، ما بين خالد بن دريك وعائشة، هم يعبرون أيضا عن هذا الانقطاع بالإرسال. ويسأل خالد أيضا عن السجود للمصحف، ونقول إن هذا لا يجوز، لا يجوز لأحد أن يسجد لغير الله تبارك وتعالى. والحقيقة اجتهدت في أن أقف يعني على أثر في هذا الحكم فلم أجد. فحينئذ نرجع إلى القواعد العامة، إلى الضوابط العامة، لا يجوز لأحد أن يسجد إلا لله تبارك وتعالى. بيسأل سائل بادي في علوم الحديث، مصطلح الحديث، يعني نخالف الشر، ونذكر أيضا إيه يعني سؤال أو سؤالين فيما يتعلق بمصطلح الحديث. فيقول يعني هذا الأخ كاتب السؤال: يحكون أي العلماء من تشدد النساء في الرجال وشدة شرطه فيهم، وأنه لا يترك حديث رجل إلا إذا أجمعوا على تركه، كما أنه يعني يتنكب الرواية عن بعض رجال الشيخين. فالسؤال: ما هو التشدد في هذه العبارة؟ يعني لا يترك النسائي الرواية عن رجل إلا إذا أجمع على تركه، فالمتبادر للذهن أنه للتساهل أقرب منه إلى الشدة. ثم إن رجال الشيخين ليس فيهم من أجمعوا على تركه، فكيف يعني ترك الرواية عنه؟ ليس معنى كلام النسائي أنا لا أروي عن رجل إلا إذا أجمعوا على تركه، ليس المقصود منه الإجماع المتبادر إلى ذهنك، وإلا فليس هناك يعني راو أجمعوا على تركه بمعنى اتفق الكل على تركه وطرحه وتجد إن النسائي روى له. لا، كلام النسائي المقصود هو إجماع مخصوص، إجماع مخصوص، كمثلا اتفاق وقول إجماع مخصوص مش معناه الإجماع برضه أن يجتمع كل النقاد الكبار، لا، إذا اجتمع من وجهة نظر النسائي اثنان من الكبار الفحول زي يحيى القطان، عبد الرحمن بن مهدي، شعبة، أحمد بن حنبل، يحيى بن معين مثلا، إذا اجتمع اثنين أو ثلاثة اتفق قولهم على جرح راوي، هو ده الإجماع عند النساء. يبقى كلمة أجمعوا ليس المقصود به الإجماع، ولكن المقصود به المبالغة، زي مثلا ما أنت تقول مثلا هذه المسألة لا يختلف فيها اثنان، يعني انت لفيت الدنيا كلها وعرفت ان الكل اجمع لان مفيش اثنين يختلفوا المسألة دي، ولا تقصد يعني المسألة واضحة لدرجة ان اثنين لو عقلاء او اثنين بيفهموا ما يختلفوش فيها؟ هو المقصود كده، يعني المقصود ايه؟ المقصود التأكيد حتى لو كان يخالفك فيها اخرون، خلاص؟ يعني قول النسائي لا يعني اروي عن راوٍ الا اذا اتفقوا على تركه ولو اثنين، ولو اثنين زي يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي مثلا، فإذا اجتمع على ترك رواية راوي فيكون عند النسائي مندوح أنه يترك الرواية عن هذا الراوي، فإذا سئل عن ذلك يقول تركه يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي، خلاص. ويعني إلى هذا التفسير مال الحافظ بن حجر، والحقيقة لا أجد يعني تفسيرا أجود منه، كما تقول لا يختلف فيه اثنان ولا ينقطع فيه عن ذلك، مثل الشهير يعني. وبعدين النسائي يعني روى لرواة ضعفاء في سنن وضعفهم كثير من النقاط، لكن من وجهة نظر النسائي ان هذا الروى متماسك، او انه سبر احاديثه فوجد ان هذا الحديث من جملة مرويات هذا الضعيف اقرب الى السلامة واقرب الى الصحة ويوافق مثل حديثه متون احاديث اخرى، فساق له ايه أن يخرج حديث. وبعض العلماء قد لا يجد في الباب إلا حديثا ضعيفا فيثبته من باب إن هو أفضل من الرأي، زي مثل أبي داود سجستاني. أبو داود في السنن لما صنف السنن وكتب رسالته إلى أهل مكة ذكر فيها أن ما ترك التعليق عليه فهو صالح، قال إن كان فيه وهن شديد بينته، وما سكت عنه فهو صالح. فهذا نعرف صالح دي يعني إيه؟ هل هو صالح للحجة بمفرده، ولا هو صالح بمعنى أن فيه قدر من القوة حتى وإن كان ضعيفا، ولا يصلح أن يتمسك به في هذا الباب إذ لا يوجد فيه غيره. كل ده كلام وارد، كل ده كلام وارد، لا سيما وقد سكت أبو داود عن أحاديث شديدة الضعف في سننه لم يبين رأيه فيه. خلاص، يبقى مش معنى وما سكت عنه فهو صالح، يعني حسن، كما فهم بعض المتأخرين زي المنذري والنووي وجماعة من العلماء المتأخرين، يقول لك هذا الحديث سكت عنه أبو داود فهو حسن أو فهو صالح للحجة. لا، مش صحيح هذا الفهم، ليس بصحيح هذا الفهم. لعلمنا يقينا أن أبا داود سكت عن أحاديث شديدة الضعف وليس ضعيفة فقط، بل حكم عليها أقران أبي داود أو من أقران أبي داود كأبي حاتم الرازي وأبي زرعة الرازي ومن جاء بعدهما زي ابن عدي والدارقطني، حكموا على أحاديث في سنن أبي داود سكت عنها بالنكارة وبالبطلان. خلاص، يبقى لابد حينئذ من فهم كلام العلماء على ضوء صنيعهم في قلوبها. فإحنا لما ننظر إلى سنن الإمام أبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله نجد أنه خرج لرواة تكلم فيهم كثير من أهل الحديث، تكلم فيهم كثير من أهل الحديث، ومع ذلك فقد أخرج لهم. ورواة آخرون تنكب الرواية عنهم مثل ابن لهيعة، ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة وأحد الأعلام المصريين، لكن سأحفظه في آخر 4 سنوات من عمره، حصل اختلاط. فالغريب أو المدهش يعني أن النسائي يطرح الرواية عنه بل لا يسميه كمان، يعني حتى ما رضاش يقول اسمه، إنما إذا أراد أن يخرج له مثلا يقرنه بآخر زي عمرو بن الحارث مثلا، يقول مثلا حدثنا فلان عن فلان، وخذلك يقول مثلا حدثنا ربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث وذكر آخر. أول ما تشوف ذكر آخر دي تعرف أنه ابن لهيعة المسكين، وخذلك لا يسميه استضعافا له برغم أنه خرج في سننه أحاديث لمن هو أضعف من ابن لهيعة، لكن المسألة مسألة اجتهادية كما قلت، مسألة اجتهادية. يسأل سائل يقول دخلت المسجد ولم أكن صليت الظهر، فوجدتهم يصلون العصر فهل أدخل معهم بنية الظهر ثم أصلي العصر، وإذا دخلتهم يصلون المغرب ولم أكن صليت العصر فماذا أفعل؟ أما إذا يعني دخل فصلى فوجدهم يصلون الظهر العصر وهو لم يصلي الظهر فليصلي العصر معهم، فليصلي العصر معه ثم يصلي الظهر بعد العصر، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيم للصلاة يصلي الظهر بعد العصر، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، والألف واللام للعهد، ويبين أنها للعهد وليس الاستغراق. اللفظ الآخر في الحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيم لها، إلا التي أقيم لها، فهو إذا صليت العصر معهم ثم صليت الظهر فهذا هو الأجود. أما لا ولا يعيد العصر، لأنه ولا يعيد العصر لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة في اليوم مرتين، ولقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينهاكم عن الربا ثم يأخذه منكم، الربا انك انت ايه تضعف تزود، فازاي يقبل منك العصر مرتين؟